الله يفجي عن الأضياف في كل لاطية. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله وما صليت العصر. الله حقاً تباصر. الله عمرك مشى خسر وعملك باطلة. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله ما صليت نعشى. العظم غادي يرشى للموت غادي تنشى وعملك باطلة. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله الله لا إله إلا الله يا ابن آدم صلي وصم والدنيا ما تم والموت تنزل شي يوم وعملك باطلة. الله الله الله الله يا مولانا. الله الله الله لا إله إلا الله. الله الله الله يا مولانا. فرعون مشرك بالله. الله يا قل هو الإله. Better.